دلوقتي بنات هي في إجازة لابنتي، بقى إجازة في القراءات العشرة بالشاطبية والدرة من العبد الفقير أنا لابنتها تلميذتها الفاضلة المجتهدة، اللهم بارك لها ولا تضرها، عزمية ممدوح محمد إبراهيم، أسأل ربي أن يجعله عملا متقبلا وأن يختم لنا الصالحات آجلا. ابتدي إن شاء الله. أنا عايز أقول لكم إن هي كل اللي إحنا دلوقتي هناخد صورة فقط، إحنا هناخد دلوقتي صورة إيه وإيه عزمية الفلق الناس، بس عايز أقول لكم في سنة جميلة قوي من الله بها علينا، سنة التكبير. السنة دي يفتقد لها ناس كتير جدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم نال بعد ما ربنا سبحانه وتعالى انقطع عنه الوحي، فأنزل عليه ربي سبحانه وتعالى جبريل بقوله والضحى والليل إذا سجى. فلما انتهى من هذه السورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر ناصر من عند الله عز وجل. فكانت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نكبر بعد هذه السورة أو هذه الآيات، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بعلماء مكة واقتداء حتى كانوا بعلماء الحرم عاشوا على ذلك. ولذلك نقول حكم هذه التكبيرات، طبعا التكبيرات دي هتسمعوا دلوقتي الواحدة بنكبر وكده، عدوا تخيلوا كده ان من الله علينا اننا في هذه الايام وفي اليوم المبارك ده يمن علينا بالتكبيرات دي كلها ويرفع كده اسمنا لفوق السماء واحنا نقيم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من البشر افتقدت هذه السنة؟ نبتدي عشان ما نطولش في الكلام، لان هي حكمها انه سنة ثابتة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل عنها، عن حجي عن حجتها. ولقول البزي قال ان الامام الشافعي قال ان تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، تركت التكبير تركت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر، هل هو كبر، مش عايزة كلام، هل هو كبر بعد ما خلص نية تليفونات، كبر بعد والضحى ننتهي لنهاية الصورة ولا لبداية الصورة؟ عشان كده هيبقى فيه بالنسبة للتكبيرات، عايز أقول لكم إن التكبيرات بين الصور البزي له كم وجه للتكبير يا عائد؟ 35 وجه للتكبير، وبين صورة الناس والفاتحة له كم؟ واحنا بنقرأ كده دلوقتي سبحان الله هذه التكبيرات وهي بتقرأ كده سبحان الله التكبيرات دي كده ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بها، وأسأل ربي أن يرفعنا ونحن مقبولين. يلا يا بيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اذنك كلمه كلمتين. اما الاولى فاحمد ربي ان اوقفني هذا الموقف وانا الفقيره اليه، واما الثانيه كلمه شكر اولا لامي الحبيبه معلمتي الغاليه صبرت علي حتى اقف هذا الموقف وكم شدت من أزري، فأسأل الله أن يجزيها عني خير، وأسأل ربي أن يعني على الوفاء بجميلها علي، ثم أشكر زوجي وأولادي أن أعنوني على أن أيضا أقف هذا الموقف، وبحول الله وقوته أب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

بارك الله فيها ورزقكم العشرة إن شاء الله. أشهد ربي أنها هذه الابنة كانت مجتهدة جدا، أشهد ربي أنها مجتهدة وأحسبها تخلص في التعلم، فاللهم ارزقنا وإياها الأجر ولا تضيعنا. أقول ختام هذا المجلس الجميل، أسأل ربي أن يرفعني وإياكم فيه في أعلى عليين، وأن يختمني وإياكم فيه بالصالحات أجلنا. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد لكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والولد، كففت عن الغنى وأنعمت روعنا من كل ما سألناك ربنا عطيتنا، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. رب لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلها ختمة مباركة على من قرأها وتعلمها وعلمها وأمن عليها. اللهم أنزل علينا في هذا الوقت من رحماتك، اللهم أنزل علينا في هذا الوقت من رحماتك، اللهم أنزل علينا في هذا الوقت من رحماتك، واجعلنا ممن يا رب كتبت له الفوز يوم الفضل، وعيش الصعب ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم اجعل القرآن لنا حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل مؤنسا لنا في قلوبنا وهاديا لنا على الصراط المستقيم، اللهم اجعلنا من أهله بحق، اللهم اجعلنا من أهل القرآن بحق، ارزقنا به الإخبات، ارزقنا به التواضع، ارزقنا به العلم النافع، ارزقنا به الإحسان، ارزقنا به حسن الخلق. اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وأعزنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا به ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به حلل الجنة، اللهم ألبسنا بالقرآن حلل الجنة، اللهم ألبسنا بالقرآن حلل الجنة. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلم واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ارحمنا بالقرآن يا رب العالمين واجعلنا فيه من السابقين وارفعنا به في أعلى عليين واجعل مكاننا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتضيد بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترفع بها درجاتنا وتقبل بها أعمالنا وتتجاوز بها عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك يا واسع الفضل يا كريم الإحسان يا مبذل العطايا أن تنزل علينا من فضلك ومن جودك ومن كرمك ومن رحماتك وأن تقبلنا عندك في هذه العضوة يا رب العالمين. اللهم إنا نشتكي إليك ضعفنا وقلة أعمالنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ونضيع. اللهم احفظنا بحبك وتولانا بعطفك وأنزل علينا من فضلك وأكرمنا برحمتك. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الختمات ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع دعاءنا. اللهم ارفع دعاءنا. اللهم ارفع دعاءنا. اللهم إنا وقفنا على بابك فلا تردنا محرومين. اللهم لا تردنا محرومين. اللهم تجاوز عنا وما تتجاوز عنا بدرا منا من خطأ أو نسيان أو تحريف يا رب العالمين. اللهم ما كان من فضل فمنك وما كان من خطأ فمن أنفسنا فقونا بك يا رب العالمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نتضرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك أنت يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مكاننا. اللهم ارفع مكاننا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم والدينا. اللهم ارحم والدينا. اللهم ارحم والدينا ومن كان له فضل علينا ومن كان له فضل علينا ومن كان له فضل علينا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم إنك تشهد أننا نحب كتابك وسنة نبيك وما جمعنا إلا كتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم فارفعنا بهما في عليين واجعلنا بهما من القرآن العظيم ممن يقال لهم اقرأ ورتل وارتقي إلى أعلى درجات الجنة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم ارحم ضعفنا وتقصيرنا وقلة همتنا، اللهم إنك تعلم أننا نجاهد على قدر حولنا وقوتنا، فنتبرأ منها لحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم لا طاقة لنا إلا بعونك، فأعنا فأعنا فأعنا فأعنا، اللهم أعنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا كريم الإحسان، يا واسع الفضل، يا عظيم المغفرة، أنزل علينا من فضلك ومغفرتك ورحماتك. ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، واحفظ عليها أمنها وأمانها يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلدنا ولبلاد المسلمين مكرا فاجعل تدميره تدميره، اللهم من أراد ببلاد المسلمين مكرا فاجعل تدبيره تدميره، اللهم من أراد بكل بلاد المسلمين مكرا فاجعل تدبيره تدميره، وأنزل على بلادنا الرخاء والأمن والأمان يا أكريم الإحسان، يا واسع الفضل، يا رب العالمين. اللهم إنا رفعنا أكف الضراع إليك، اللهم إنا رفعنا أكف الضراع إليك، فلا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، وانصر المسلمين في كل مكان، وارفع لواء الإسلام يا رب العالمين. اللهم من ضيق على كل مسلم ومسلمة فضيق عليه، ومن وسع عليه فوسع عليه، اللهم من ضيق عليه فضيق عليه، ومن وسع عليه فوسع عليه، واحفظ كل مسلم ومسلمة من كل سوء، واجعل أبناء المسلمين قرة لآبائهم، قرة أعين لآبائهم وأبناء وأمهاتهم، وردهم إلى الإسلام ردا حميدا، ومسكهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إليهم وإلينا، اللهم حبب لشباب المسلمين الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلهم من الراشدين، اللهم اجعلهم من الراشدين وإيانا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم نسألك يا كريم الإحسان، يا واسع الفضل، أن تأخذ بناصيتهم إليك، اللهم خذ بنواصيهم إليك، اللهم خذ بنواصيهم إليك، وردهم إلى دينهم ربا حميدا يا كريم الإحسان، يا واسع الفضل. حبب إليهم الدين، وحبب إليهم الإيمان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم يا رب هداة مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، وحبب إليهم ما تحبه، وبغض في قلوبهم ما تبغضه، واجعلهم يا رب العز، واجعلهم يا رب يا كريم الإحسان، يا كريم يا عزيز يا قوي، اجعلهم عزا للمسلمين، اعز بهم الإسلام والمسلمين، وعزنا بالإسلام وعزنا بالإسلام وعز الإسلام بنا. ربنا هذا الدعاء الله عليك الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بك، هذا من عبد من عبيد الفقراء إليك، وأنت القوي العزيز. نسألك يا رب يا أكرم الأكرمين أن تقبلنا في هذا الوقت، نسألك يا رب، ونحن الفقراء لا نملك إلا القليل الذي أعطيته لنا. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا جميعا في هذا الوقت من المقبولين. اللهم في هذا اليوم من هذا الشهر ارفع أعمالنا إليك، وأنت راض، آمنا بك آمنا بك آمنا بك، ورفعنا أكف الضراع إليك فلا تردنا خائبين. اللهم صل وسلم على نبيك المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعله لنا شفيعا، واجعله لنا شفيعا، واجعله لنا شفيعا. اللهم اغفر لأمهاتنا وأبائنا جميعا يا رب العالمين. اللهم تقبل الدعاء، اللهم تقبل الدعاء، اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا جميعا رحمة من عندك، اللهم رحمك من عندك. نقف على بابك تذللا، نقف على بابك اخفاء، نقف على بابك خشوع، نقف على بابك ونحن متجرئين لان الاعمال قليله لكن رحمتك اوسع. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم اغفر لنا بالصالحات اجالنا، وبلغنا رمضان وانت راض عنا غير رضوان يا رب العالمين. اللهم بارك ابناتي جميعا واتم عليهم قراءتهم وتجاوز عن سيئاتي وسيئاتهم، واجمعني معهم كما جمعتهم على جمعتنا على كتابك، فاجمعني ببناتي المخلصات، فاجمعني ببناتي المخلصات، فاجمعني ببناتي المخلصات في عليين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعواه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، تفضل الله منا أجمعين. مبروك لهذا العرس الجميل يا بنات، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني الأول مديهم هدايهم، بعدين نفرق الشوكولاتات والحاجات الجميلة دي. هاتوا البنات، فين البنات؟ هم أربع أطفال. كم؟ كم خمسة والله. خذي يا بنتي، خذي يا عدنية، استقبلي في طهري بأمانة عشان أديكم. فرق يلا، فرق يلا، عشان اديت عدنية. انت بنات؟ نعم، قال عدنية. خذي عدنية ده، خذي العدنية، خذي الثانية. مين الثانية؟